ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين منذ ذلك الوقت يا عباد الله نشأت هذه العداوة التي ينبغي على العبد إذا أراد أن ينجو في الدنيا قبل الآخرة ألا يطرف له طرف إلا وهو ذاكر هذه العداوة عداوة الشيطان عليه لعنات الله تترى منذ أن أمر بالسجود فاستكبر وقد أخذ على نفسه العهد والميثاق بأن يغوي آدم وذريته كما قال في موطن آخر لأحتنكن ذريته إلا قليلا وهذه العداوة أخبرنا ربنا سبحانه وبحمده منبها ومحذرا لنا قائلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال ربنا سبحانه وبحمده ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون يا عباد الله إننا في هذه الدار دار الابتلاء والامتحان ينبغي إذا أردنا أن ننجو أن ننصب هذه العداوة وأن نضعها في محلها اللائق بها لا ننساها ولا نتناساها أبدا إذا أردنا أن نحيا الحياة الطيبة ينبغي أن نتخذ الشيطان عدوا فإنه عدو كما أخبر ربنا وينبغي أن نخالفه في كل ما يوسوس لنا به ينبغي أن نسمع ونطيع لربنا وأن نعصي هذا الشيطان الرجيم عليه لعنات الله تترى وهذا الموضوع ليس محل إنشاء أو تجميل أو تزيين وإنما هو أمر جلل عظيم ينبغي أن يتأمله العبد فكم قتيل للشيطان استحوذ على قلبه فصار يحيى كمسخ لا يتأمل ولا يتدبر ولا يتلذذ بالأنس وبالقرب وبمناجاة ربنا ولا بما يتلى عليه من آيات ربنا لأن الشيطان والعياذ بالله استحوذ عليه فأنساه ذكر الله والعياذ بالله هذا الشيطان له مكائد وله حبائل وله مداخل وله شرك وله شراط ينبغي أن تدرسه فإنك إذا كنت في معركة كان واجبا عليك محتما دراسة مواطن قوة عدوك ومواطن ضعفك كان ذلك واجبا عليك إذا أردت أن تنجو فإذا أردت مثلا أن تحارب فئة ينبغي عليك أن تدرس نقاط ضعفها وقوتها، وما الذي تستقوي به عليك، وما الذي تستطيع أن ترده عن نفسك إذا حاربتها. فأمر الله لك أن تتخذ الشيطان عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا دعاك لأن تسيء الظن بربك تقول أعوذ بالله منك، بل أحسن الظن بربي. ومن مداخله التي لا تنفك أبدا عن عبد في حال من الأحوال أنه لم يزل يدعو الناس ويعنهم بالفقر ويأمرهم بالفحشاء، كما أخبر ربنا سبحانه وبحمده: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قل لربك يا عبد الله، إذا أصغيت للشيطان، والله إني آت إلى هذه الخطبة فركبت مع سائق تنظر إليه تقول: أيها المسكين كيف تحيا هذه الحياة؟ ينظر إلى حياته سوادا في سواد، يقول: أنا أعرف أني الآن إذا خرجت من مشكلة أقع في مشكلة أكبر، وإذا خرجت من مصيبة أقع في مصيبة. قلت له: يا هذا، انظر إلى عينيك، انظر إلى لسانك وشفتيك، انظر إلى يديك ورجليك، انظر إلى ما منحك الله به وقد استطردت معه في أن أذكره بنعم الله عليه، وهو والعياذ بالله لم يزل الشيطان به محيطا يخبره القادم أسوأ، القادم أسود، أنت في ظلام حالك، أنت لن تنجو مما أنت فيه. فتأملت هذا الصراع العجيب، إن الشيطان إذا تملك من قلب العبد فجعله يظن بربه الظنون، والله بئست الحياة بالله، والله إن الذين يسارعون إلى الانتحار إنما ذهبوا لذلك الطريق، لأن الشيطان استحكم من قلوبهم فظلوا لا يظنون إلا الشر والعياذ بالله. وربنا قد أخبرنا وعلمنا: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فإن كان الظن حسنا سيكون له الحسن، فليظن عبدي ما شاء. ويخبرنا ربنا، وهذا فيه لفتة أيضا إلى أن الذكر نجاة من الشيطان. في الحديث الآخر: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فيا عباد الله، إن هذه العداوة كانت وستظل وهي قائمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ومن أعظم ما ينبغي عليك أن تتأمله في عداوتك للشيطان هذا أن تعلم أن ربنا أخبر عنه قائلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إنه لا ييأس البتة، إنه يطرق كل الأبواب لإغواء بني آدم، ما سلم منه أحد أبدا. انظر، العالم يجعله في نظر نفسه عالما حتى يغتر ويتعالى بعلمه، والجاهل وكأنه يلعب به كما يلعب بالصبية، والقائم يجعله يغتر بعمله، والمتصدق يدخل له من باب أن يرائي بصدقته. فإن أيس من كل المداخل، وإن كان العبد مخلصا كالأنبياء والمرسلين، أذى جنده من الشياطين. وكم قد عرفنا من سنة حبيب قلوبنا من تسلط السفهاء عليه، حتى أنهم ألقوه بالحجارة في رحلة الطائف حتى أدمي قدمه الشريف، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وحتى أتي وأتى أشقى القوم بسلى جذور فألقاه على رأسه وهو ساجد عند الكعبة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ألم ترى أننا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، حتى المخلصين من عباد الله الذين ليس له عليهم سبيل أز جنده وأعوانه من شياطين الإنس حتى يعادوهم ويؤذوهم. والله إن هذه العداوة ينبغي للعبد أن يدرسها وأن يتدارسها كل لحظة في حياته، عليه أن يتأمل هذه العداوة وأن يدرسها دراسة جيدة متفحصة متأملة. يا عباد الله، إن من آكد مداخل الشيطان على العبد أن يصيب قلبه بالحزن، فإنه إذا أحزنه شغله عن التلذذ بذكر الله والأنس به سبحانه وبحمده، وإذا أحزنه جعله لا يشكر الموجود، وإذا أحزنه جعله أبدا لا يتأمل ما يكون من نعم الله عليه، يظل حزينا كئيبا بئيسا حتى والعياذ بالله يقنطه من روح الله عز وجل، وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه العداوة يا عباد الله لا بد أن تنصب لها عداوة منك لكل ما يأمرك به الشيطان، وأن يكون لك حبل ممدود من الله عز وجل كالذكر والاستعانة بالله أولا حتى تنجو يا عبد الله، وحتى أنجو لا بد أن نعلم أنه لا نجاة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه لن ينجو أحد أبدا إلا من أنجاه الله عز وجل. وإلا كان الإمام الشافعي مما يروى عنه أنه ليس ثمة علو واحد، بل نفسي وإبليس والدنيا والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. نجا الشافعي لما عرف هؤلاء الأعداء فحاربهم وكان ضدا عليهم وكان مجابها لهم، إنما بالاستعانة بالله وفقط. فلست بالذي تنجو بذكائك، ولست بالذي تنجو بعلمك، ولست بالذي تنجو بسلطانك أو بما تملك، إنما النجاة من الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأول سبيل للنجاة من هذه العداوة أن تنصب لها عداوة منك مماثلة لهذه العداوة، كما يعاديك إبليس تعاديه أنت. انظر إلى عدو لك لدود من الكافرين مثلا، من اليهود الذين يذيقون إخواننا أصناف العذاب ألوانا والعياذ بالله. والله إن الواحد إذا رأى واحدا منهم لود أن يحرقه حرقا ويقتله قتلا، يود لو أنه أمسك بعنقه ففصلها عن جسده. هذه العداوة ينبغي أن تكون وأشد للشيطان. إذا نصبت هذه العداوة في نفسك لن تسمع له حين يؤذك إلى المعاصي، وتعلم أن المعصية مهما استصغرها أو أصغرها هذا الشيطان عليه لعنات الله تترى في نفسك أنها كبيرة، لأنها في حق الله. وكما علمنا مشايخنا وعلماؤنا كانوا يقولون لا تنظرن أبدا إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من عصيت سبحانه وبحمده. أنت تعصي الجليل الكبير القاهر فوق عباده، القاهر فوق عباده. لذا فلا تستصغرن ذنبا أبدا، فالكبيرة تصير كبيرة إذا استصغرت ذنبا، فلا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار واستصغار. فيا عباد الله، إن أول ما تنجو به من عداوة الشيطان أن تتخذه عدواً كما اتخذك عدواً. قل لي بربك إذا أتى إليك يدعوك وأنت تقيم هذه العداوة كيف سيدخل إليك؟ أنت تعرف أنه عدوك، فإذا غفلت لحظة أو برهة يسيرة من الزمان ستفيق لا محالة، كما أخبر ربنا عن هؤلاء المتقين في آخر سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فيا عباد الله، إننا بحاجة أن نعيد هيكلة هذه العداوة، إنه له حيل ومكر وحبائل وشرك وشراك يريد أن يضع فيه العبد، حتى إذا نجا من واحدة أخذه من أخرى. فعلينا أن نعرف أنه عدو لنا. إذا أمرنا وإذا أمرتنا أهواؤنا وأنفسنا الأمارة بالسوء بمعصية نذكر عظم من تعزنا هؤلاء الشياطين وهؤلاء الأعداء إلى معصية الله عز وجل، ننظر إلى عظمته سبحانه فنقلع عن الذنوب ونقلع عن ما يغضب الله عز وجل. هذا أول سبيل للنجاة من الشيطان، أن تتخذه عدوا فلا تسمع له أبدا ولا تجيب. وهذا الأمر وهذه العداوة عداوة الشيطان لا تكفيها خطبة ولا اثنتان، ولذا فقد عزمت بإذن الله أن أشرع في خطب عديدة للحديث عن هذه العداوة، حتى أصل بإذن الله عز وجل في نهاية هذه السلسلة إلى نجاة كاملة يحققها العبد من هذه العداوة. ولكن حتى لا يذوب الكلام على الشفا ولا تذهب الرصانة من الحجج، ينبغي أن نضع لأنفسنا خطة. أولاً نعرف عداوة الشيطان، وكما اتخذنا عدواً نتخذه عدواً أيضاً، كما اتخذنا أعداءً له يحسدنا على ما كرمنا الله عز وجل به، وعلى ما اجتبانا الله عز وجل به، وعلى أنه اجتبى أبانا آدم فجعل الملائكة يسجدون تكريما وتعظيما لخلقة الله عز وجل فيه. علينا أن نتخذه نحن أعداء، وعلينا أن لا نسمع له أبدا في كل وساوسه جلها وحقيرها وصغيرها. فيا عباد الله، إن العبد إذا اتخذ الشيطان عدوا، إذا أمره بأمر يجتنب كل ما يأمره به، وإذا نهاه عن أمر يفعله كيدا وإرغاما للشيطان، فإذا أمره بالحزن استبشر وفرح بالله عز وجل، وإذا أمره بأن يكون كئيبا بئيسا يدفع ذلك كله ويذكر أنه يعبد إلها واحدا، وهذه والله نعمة قد حرمها المليارات من الناس. إننا لا نذكر نعمة الإسلام يا عباد الله، والله إن القليلين جدا منا من يشكر الله عز وجل على أن جعله مسلما. انظر إلى عظم هذه النعمة، أن تموت فتدخل قبرك إذا أنت مت على الإسلام حقا، فتسأل من ربك ما دينك من نبيك فتجيب. هذه نعمة والله ما شكرنا الله عليها حق الشكر. إن الشيطان ينسينا هذه النعم ويظل ملازما لنا لتحزيننا ولينسينا نعم ربنا. هذه نعمة والله لو ظللنا قائمين راكعين ساجدين حتى نقوم بشكرها والله لن ننالها، لا سيما أنك لست بالذي يكسبها بنفسك، فإن الكفار يرون الآيات تلو الآيات ومع ذلك يحجبون عن النطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلينا يا عباد الله أول ما ندفع به عدونا أن نتذكر نعم الله عز وجل علينا. فإذا تذكرنا هذه النعم كنا في حياء من أن نقترف ما يغضب الله علينا. وكان بعض السلف لهذا الخجل والوجل يقول ولا خجل له وإن عفوت، يعني مع أنه يعلم أنه إذا استغفر ربه غفر له يقينا، يقول وماذا أفعل من خجلي حين وقوفي بين يديه سبحانه وبحمده. فيقول ولا خجل له وإن عفوت، يعني حتى وإن عفوت عني سيظل الخجل ملازما قلبي لأني تجرأت على عصيانك سبحانك وبحمدك. فتذكر النعم يكون لك خير معين على هذه العداوة. تذكر نعم الله عليك وتأملها وأن تعدها عدا وأن تتأمل النعمة الواحدة التي أخبر ربنا عنها، وإن تعد نعمة الله نعمة وتعد نعمة واحدة. الله عز وجل لم يقل وإن تعدوا نعم الله، بل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإنك إن أمسكت بنعمة واحدة فظللت تتأمل ما بها من النعم التي بداخلها والله لن تحصيها. وتذكر أولا نعمة الإسلام، نعمة أنك تقول لا إله إلا الله. تتأمل هذه النعمة فإذا أغواك الشيطان عن هذا السبيل تعتصم بالله، وإن حرمك الناس تسأل الله، وإن أذاك الناس تتوجه إلى الله، وتكون شأنك كشأن حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم، يكون أمنه بالله وخوفه من الله. فلما جاءه الجائي وكان نائما بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة، فأمسك هذا الجائي بالسيف فقال له يا محمد من يعصمك مني الآن؟ فقال له بأبي وأمي الله صلى الله عليه وسلم. فسقط السيف من يد هذا الرجل فأمسك به هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فقال له وأنت من يعصمك مني الآن؟ فقال له يا محمد كن خير آخذ، فكان خير آخذ بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فكونك تعرف الله وتسلم وجهك لله وتؤمن بالله هذه نعمة لابد أن تتذكرها، فإنها خير معين على أن تنصب هذه العداوة وتقيمها، فتتخذه عدوا فلا تطيعه ولا تسمع له أبدا. أكمل الحديث فيما بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله العظيم الأعظم الكريم الأكرم الذي خضع كل شيء لعظمته وسلم إلا صنف غاو من عبيده كابر مع إقرار نفسه بألوهيته فلم يسلم، فكان في الدنيا حيران ألوم، وكان في الآخرة معذبا نادما مذما. والصلاة والسلام على نبينا محمد المكرم الذي ما علم سبيل خير إلا وأرشد أمته إليه ودلل وعلم، وما علم سبيل شر إلا وحذر منها وندد وقوم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي تعين أيضا على أن تكون في حصن حصين من هذه العداوة أنك تحفظ المنافذ الثلاث التي إن دخل الشيطان منها إلى قلبك فاز به، وإذا فاز الشيطان بقلبك صرت سامعا مطيعا أسيرا عنده. يقول ربنا ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيا عباد الله، علينا أن نقف هنا وقفا. هذه الهواتف التي نمسكها ليل نهار ولا نراقب الله عز وجل ولا نقدر الله حق قدره، مع علمنا بأن نظره إلينا أسبق سبحانه وبحمده. حتى إن كنت تشاهد أمرا مباحا ستجد صور نساء عاريات كاسيات مائلات مميلات يدعون إلى الفواحش والمنكرات. هذا العدو الخبيث الذي غزا بيوتات المسلمين فقطع الأرحام وشغل الآباء عن تربية أبنائهم، ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فيبعد هذا العدو الذي فرق بين الرجل وزوجته وفرق بين الابن وأبيه وشغلهم عن تربية أبنائهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم؟ إنك تنظر إليه بعينك فتكون أسيرا له. حتى إن الأطباء النفسيين وضعوا هذا الهاتف وممارسته ومشاهدته ضمن الأمراض النفسية التي تحتاج إلى مصحات نفسية حتى ينخلع منها المرء. غزينا من هذه الفتنة، وإن كان من حديث حبيب قلوبنا أنه في آخر الزمان ثمة فتنة تدخل كل بيت، فأنا أزعم وأظن أن هذه الفتنة هي فتنة الهاتف والعياذ بالله. ينشغل المرء به عن نفسه، ينسى نفسه، ينسى إصلاح روحه، ينسى إصلاح قلبه، ينسى تحسين عباداته، ينسى أن يتقرب لربه متعبدا مصلحا من نفسه، مصححا طريقه وطريق زوجاته وأبنائه، لأنه سكران بهذا الخمر والعياذ بالله. فإنك إن جعلت للشيطان سبيلا عليك يدخل به من سمعك أو من بصرك أو من فؤادك، فأنت تمد له حبلا يلفه حول رقبتك حتى يجبدك به إلى نار جهنم والعياذ بالله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من دراستك لعداوة الشيطان أن تعلم أنك إذا سلمت له منفذا من هذه المنافذ فإنك تجعله يفوز بقلبك، فإذا فاز بقلبك كنت أسيرا عنده، عبدا لشهواتك وملذاتك، ولست حينها بالعبد الرباني. فيا عباد الله، علينا أن نحفظ أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا، علينا أن نجعل ثمة جنة ووقاية بيننا وبين المعاصي والذنوب. فإن عبدا أطلق بصره لن يقنع بزوجته، وإن عبدا أطلق بصره لن يقنع بحاله، وإن عبدا مد عينيه إلى ما متع الله عز وجل به أزواجا من هؤلاء الذين نعموا لن يرضى عن الله أبدا، بل سيظل كئيبا يظن أنه محروم، يظن أنه فقير، يظن أنه معدم، وهذه بداية الهلاك والعياذ بالله. ويكون جماع الأمر أن تغض بصرك حتى عن المباح، فإن السلف ضربوا في ذلك أروع الأمثلة. أحدهم يسير ذات يوم في طريق فإذا به رأى بناية لم تكن بالتي بنيت، فيسأل نفسه من الذي بنى هذا البيت؟ فإذا مر بعد ذلك بخطوة أو خطوتين يقال، يقول لنفسه موبخا ومربيا لها، يا نفس تسألين عما لا يعنيك، لماذا تقولين من بنى وكم طابق وكم ومتى بنيت وكيف بنيت؟ تسألين عما لا يعنيك. لأعاقبنك بصيام سنة. وعاقب نفسه بصيام عام كامل لأنه سأل عما لا يعنيه. كيف بنا ونحن نتفقد أحوال الناس ونتفقد أمورهم وأموالهم وذراريهم وبناياتهم وسياراتهم وعقاراتهم دون أن ننظر إلى أنفسنا وإلى ما من الله عز وجل علينا به من النعم؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. هذه وصية ربنا لمن؟ لحبيب قلوبنا الذي امتلأ قلبه حبا لربه، فليس للذي تشغله الدنيا ومع ذلك يوصيه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. انظر لماذا زهرة الحياة الدنيا؟ لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وأبقى. هذه فتنة. إنما الفالح الرابح من نجا من هذه الفتنة. فيا عباد الله، علينا أن نتقي الله في هذه المنافذ الثلاث، فإن الواحد إذا نجا منها قد نجا ورب الكعبة. وعلينا يا عباد الله أن نذكر أنفسنا وذرارينا وزوجاتنا بهذه العداوة القائمة، لأننا إذا تنبهنا لعدونا كان ذلك من دواعي من أسباب نجاتنا في الدنيا قبل الآخرة. فاللهم إنا نسألك أن تنجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم. اللهم إنهم عطشى فاسقهم. اللهم إنهم مرضى فداوهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. يا رب حقق آمالنا كلها واجعل ذلك هو الخير يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم لا تشرك بنا عدوا ولا حاسدين ولا حاقدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأوصي نفسي وإياكم بالاستغفار جدا من الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد، لا سيما في هذا اليوم الطيب الأبر المبارك. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.